سورة الكهف. قال القرطبي وهي مكية في قول جميع المفسرين، وروي عن فرقة أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله جرزا، والأول أصح انتهى. ومن القائلين إنها مكية جميعها ابن عباس، أخرجه عنه النحاس وابن مردويه، ومنهم ابن الزبير أخرجه عنه ابن مردويه. وقد ورد في فضلها أحاديث، منها ما أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن البراء رضي الله عنه قال: قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة، فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، فإن السكينة نزلت للقرآن. وهذا الذي كان يقرأه أسيد بن حضير كما بينه الطبراني. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 3 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي قراءة 10 الآيات من أولها أو من آخرها أحاديث. وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 8 أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه. وأخرج الطبراني في الأوساط والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي والضياء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره. وأخرج الحاكم وصححه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وأخرجه البيهقي أيضا في السنن من هذا الوجه ومن وجه آخر. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك؟ ومن قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. ومن قرأ 5 الأواخر منها عند نومه بعثه الله من أي الليل شاء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سورة أصحاب الكهف. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مقفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة. وفي الباب أحاديث وآثار، وفيما أوردناه كفاية مغنية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الآيات: علم عباده كيف يحمدونه على إفاضة نعمه عليهم، ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في حيز الصلة لما قبله، ووجه كون إنزال الكتاب وهو القرآن نعمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأنبياء وعلى كيفية الأحكام الشرعية التي تعبده الله وتعبد أمته بها. وكذلك قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور، لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لا إلى الرسولين. ومعنى إن كنتم صادقين، إن كنتم فيما وصفتم به الرسولين أو الكتابين صادقين، فإن لم يستجيبوا لك أي لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين. وجواب الشرط: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي آراءهم الزائغة واستحساناتهم الزائفة بلا حجة ولا برهان. وقيل المعنى: فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به. وتعدية يستجيب باللام هو أحد الجائزين. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه، بل هو الفرد الكامل في الضلال. إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالكفر وتكذيب الأنبياء والإعراض عن آيات الله. ولقد وصلنا لهم القول، قرأ الجمهور وصلنا بتشديد الصاد، وقرأ الحسن بتخفيفها، ومعنى الآية: أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول. وقال أبو عبيدة والأخفش معناه أتممنا، وقال ابن عيينة والسدي بينا، وقال ابن زيد وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة، حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا والأول أولى. وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض، ومنه قول الشاعر: فقل لبني مروان ما بال ذمتي بحبل ضعيف لا تزال توصل. وقال امرؤ القيس: يقلب كفيه بخيط موصل. والضمير في لهم عائد إلى قريش، وقيل إلى اليهود، وقيل للجميع، لعلهم يتذكرون، فيكون التذكر سببا لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، أي من قبل القرآن، والموصول مبتدأ وخبره هم به يؤمنون، أخبر سبحانه أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا بالقرآن كعبد الله بن سلام وسائر من أسلم من أهل الكتاب. وقيل الضمير في من قبله يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والأول أولى. والضمير في به راجع إلى القرآن على القول الأول، وإلى محمد على القول الثاني. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، أي وإذا يتلى القرآن عليهم قالوا صدقنا به. إنه الحق من ربنا، أي الحق الذي نعرفه المنزل من ربنا. إنا كنا من قبله مسلمين، أي مخلصين لله بالتوحيد، أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به لما نعلمه من ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به، وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن. والإشارة بقوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، إلى الموصوفين بتلك الصفات. والباء في بما صبروا للسببية، أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر، وبالنبي الأول والنبي الآخر، ويدرؤون بالحسنة السيئة. الدرء الدفع، أي يدفعون بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى. وقيل يدفعون بالطاعة المعصية، وقيل بالتوبة والاستغفار من الذنوب، وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك. ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون أموالهم في الطاعات وفيما أمر به الشرع. ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو، فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه تكرما وتنزها وتأدبا بآداب الشرع. ومثله قوله سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ولدينهم والاستهزاء بهم. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء سلام عليكم. ليس المراد بهذا السلام سلام التحية ولكن المراد به سلام التاركة ومعناه أمنة لكم منا وسلامة لا نجازيكم ولا نجاوبكم فيما أنتم فيه. قال الزجاج وهذا قبل الأمر بالقتال لا نبتغي الجاهلين أي لا نطلب صحبتهم. وقال مقاتل لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه. وقال الكلبي لا نحب دينكم الذي أنتم عليه إنك لا تهدي من أحببت من الناس وليس ذلك إليك ولكن الله يهدي من يشاء هدايته وهو أعلم بالمهتدين أي القابلين للهداية المستعدين لها. وهذه الآية نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم ذلك في براءة. قال الزجاج أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيدخل في ذلك أبو طالب دخولا أوليا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي قال مشركو قريش ومن تابعهم إن ندخل في دينك يا محمد نختطف من أرضنا أي يختطفون العرب من أرضنا يعنون مكة ولا طاقة لنا بهم. وهذا من جملة أعذارهم الباطلة وتعللاتهم العاقلة. والتخطف في الأصل هو الانتزاع بسرعة. قرأ الجمهور نتخطف بالجزم جوابا للشرط وقرأ المنقري بالرفع على الاستئناف ثم رد الله ذلك عليهم ردا مصدرا باستفهام التوبيخ والتقريع فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا أي ألم نجعل لهم حرما ذا أمن. قال أبو البقاء عداه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرح بذلك في قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما ثم وصف هذا الحرم بقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء أي تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة وتحمل إليه. قرأ الجمهور يجبى بالتحتية اعتبارا بتذكير كل شيء ووجود الحائل بين الفعل وبين ثمرات وأيضا ليس تأنيث ثمرات بحقيقي. واختار قراءة الجمهور أبو عبيد لما ذكرنا وقرأ نافع بالفوقية اعتبارا بثمرات وقرأ الجمهور أيضا ثمرات بفتحتين وقرأ أبان بضمتين جمع ثمر بضمتين وقرئ بفتح الثاء وسكون الميم رزقا من لدنا منتصب على المصدرية لأن معنى يجبى نرزقهم ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف أي نسوق الفراء والزجاج واشتقاق السهر من صحيح ظهرت الشيء إذا خلقته وسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها وقيل الصهر قرابة النكاح فقرابة الزوجة هم الأختان وقرابة الزوج هم الأحماء والأصهار تعمهما. قاله الأصمعي قال الواحدي قال المفسرون النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأمهات نسائكم ومن هنا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين تحريم بالصهر وهو الخلطة التي تشبه القرابة. حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من جهة الصهر قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منها والسابعة قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقد جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة النسب ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وكان ربك قديرا أي بليغ القدرة عظيمها. ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل قال بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. وأخرج ابن أبي حاتم عنه بلفظ ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلا ثم بعث الله عليه الشمس دليلا فقبض الظل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال: مد الظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكنا قال دائما ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يقول طلوع الشمس ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا قال سريعا. وأخرج أهل السنن وأحمد وغيرهم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل قد استوفيناه في شرحنا على المنتقى. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام بأقل مطرا من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. ثم قرأ هذه الآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وجاهدهم به، قال: بالقرآن. وأخرج ابن جرير عنه: وهو الذي مرج البحرين، يعني خلق أحدهما على الآخر، فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد المالح العذب. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: وحجرا محجورا، يقول: حجر أحدهما عن الآخر بأمره وقضائه. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن نسبا وصهرا، فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب، وأما الصهر فالأختان والصحابة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الآيات: لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفار وفضائح سيرتهم، فقال: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوه، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الظهير المظاهر، أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة. والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله أو على دينه. قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله، لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان. وقال أبو عبيدة المعنى: وكان الكافر على ربه هينا ذليلا، من قول العرب: ظهرت به، أي جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه. ومنه قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي هينا. ومنه أيضا قول الفرزدق: تميم بن بدر لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها. وقيل إن المعنى: وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قويا غالبا يعمل به ما يشاء، لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع، ويجوز أن يكون الظهير جمعا كقوله: والملائكة بعد ذلك ظهير. والمعنى أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على دين، والمراد بالكافر هنا الجنس، ولا ينافيه كون سبب النزول هو كافر معين، كما قيل إنه أبو جهل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي مبشرا للمؤمنين بالجنة ومنذرا للكافرين بالنار. قل ما أسألكم عليه من أجر، أي قل لهم: يا محمد، ما أسألكم على القرآن من أجر، أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال، والاستثناء في قوله: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا منقطع، أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل. وقيل هو متصل، والمعنى: إلا من شاء أن يتقرب إليه سبحانه بالطاعة، وصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود الحصول. ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يطلب منهم أجرا البتة، أمره أن يتوكل عليه في دفع المضار وجلب المنافع، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وخص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم، والتوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمور. وسبح بحمده أي نزهه عن صفات النقصان، وقيل معنى سبح صلي، والصلاة تسمى تسبيحا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي حسبك، وهذه كلمة يراد بها المبالغة قولك كفى بالله ربا، والخبير المطلع على الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء. ثم زاد في المبالغة فقال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قد تقدم تفسير هذا في الأعراف، والموصول في محل جر على أنه صفة للحي، وقال بينهما ولم يقل بينهن لأنه أراد النوعين، كما قال القطامي ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا. فإن قيل يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السماوات وخرج المدح للنفس، فيكون الإقسام بها حسنا سائغا. وقيل اللوامة هي الملومة المذمومة، فهي صفة ذم، وبهذا احتج من نفى أن يكون قسما، إذ ليس لنفس العاصي خطر يقسم به. قال مقاتل هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله، والأول أولى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ المراد بالإنسان الجنس، وقيل الإنسان الكافر، والهمزة للإنكار، وأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف، والمعنى أيحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد أن صارت رفاتا فنعيدها خلقا جديدا، وذلك حسبان باطل، فإنا نجمعها، وما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم. قال الزجاج أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعن العظام للبعث، فهذا جواب القسم. وقال النحاس جواب القسم محذوف أي ليبعثن، والمعنى أن الله سبحانه يبعث جميع أجزاء الإنسان، وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى إيجاب لما بعد النفي المنسحب إليه الاستفهام، والوقف على هذا اللفظ وقف حسن. ثم يبتدئ الكلام بقوله قادرين، وانتصاب قادرين على الحال أي بلى نجمعها قادرين، فالحال من ضمير الفعل المقدر، وقيل المعنى بلى نجمعها نقدر قادرين. قال الفراء أي نقدر ونقوي قادرين على أكثر من ذلك. وقال أيضا إنه يصلح نصبه على التكرير أي بلى فلا يحسبن قادرين، وقيل التقدير بلى كنا قادرين. وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميفع بلى قادرون على تقدير مبتدأ أي بلى نحن قادرون، ومعنى على أن نسوي بنانه، على أن نجمع بعضها إلى بعض فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها، فكيف بكبار الأعضاء؟ فنبه سبحانه بالبنان وهي الأصابع على بقية الأعضاء، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى من القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق، فهذا وجه تخصيصها بالذكر. وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة. وقال جمهور المفسرين إن معنى الآية أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئا واحدا، كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا شقوق فيها، فلا يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهما، ولكن فرقنا أصابعه لينتفع بها. وقيل المعنى بل نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها، والأول أولى. ومنه قول عنترة وإن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني، فنبه بالبنان على بقية الأعضاء، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه هو عطف على أيحسب، إما على أنه استفهام مثله، وأضرب عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا، أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام، والمعنى بل يريد الإنسان أن يقدمه إليهم رزقا من لدنا، ويجوز أن ينتصب على الحال أي رازقين، ولكن أكثرهم لا يعلمون لفرط جهلهم ومزيد غفلتهم وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم، لكونهم ممن طبع الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة. وقد أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال: نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه في وجه آخر بنحوه، وأخرج ابن مردويه وابو نعيم في الدلائل وابو نصر السجزي في الإبانة والديلمي عن عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال: كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألف عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى: يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي، أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني، فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة. وأخرج الختالي في الديباج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا مثله، وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة رضي الله عنه في قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا مرفوعا قال: نودوا يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم ولا سألتمونا إذ أعطيناكم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله نادى: يا أمة محمد أجيبوا ربكم، قال: فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة، فقالوا: لبيك أنت ربنا حقا ونحن عبيدك حقا، قال: صدقتم، أنا ربكم وأنتم عبيدي حقا، عفوت عنكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني، فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة يقول: ربي لم يأتني كتاب ولا رسول، ثم قرأ هذه الآية: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا: سحران تظاهرا إلى آخره، قالهم أهل الكتاب: إنا بكل كافرون، يعني بالكتابين التوراة والفرقان. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو القاسم البغوي والماوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة والطبراني وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي رضي الله عنه قال: نزلت: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين في عشرة رهط أنا أحدهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، قال: يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيب رضي الله عنه، ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قوله: إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب لما امتنع من الإسلام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نتبعك يتخطفنا الناس، فنزلت وقالوا إن نتبع الهدى معك الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه يجب إليه ثمرات كل شيء، قال ثمرات الأرض. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الآيات. قوله وكم أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية كانوا في خفض عيش ودعة ورخاء فوقع منهم البطر فأهلكوا. قال الزجاج البطر الطغيان عند النعمة. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. قال الزجاج والمازني معنى بطرت معيشتها بطرت في معيشتها، فلما حذفت في تعدى الفعل كقوله واختار موسى قومه. وقال الفراء هو منصوب على التفسير كما تقول أبطرك مالك وبطرته، ونظيره عند قوله تعالى إلا من سفه نفسه. ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس. وقيل إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا قليلا كالذي يمر بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم، أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياما قليلة لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم. وقيل إن الاستثناء يرجع إلى المساكن، أي لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلا من المساكن وأكثرها خراب، كذا قال الفراء وهو قول ضعيف. وكنا نحن الوارثين منهم لأنهم لم يتركوا وارثا يرث منازلهم وأموالهم. ومحل جملة لم تسكن الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، أي وما صح ولا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة. ونهر وقرى أبو مجلز وأبو نهشل والأعرج وطلحة بن مصرف وقتادة نهور بضم النون والهاء على الجمع في مقعد صدق، أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم، وهو الجنة عند مليك مقتدر أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء. وعندها هنا كناية عن الكرامة وشرف المنزلة. وقرأ عثمان البتي في مقاعد صدق، وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أكفاركم خير من أولئكم، يقول ليس كفاركم خير من قوم نوح وقوم لوط. وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عنه في قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال كان ذلك يوم بدر قالوا نحن جميع منتصر فنزلت هذه الآية. وفي البخاري وغيره عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك يا رسول الله ألححت على ربك، فخرج وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وأخرج أحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله وكل صغير وكبير مستطر قال مصدور في الكتاب انتهى.